هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد محمد فاضل المقيم في أرض الزوايد قرية المنيا محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا اتولدت يا حضرات وكبرت في دمياط، اتعلمت في دمياط أهم صناعة وهي صناعة الأساس الموبيليا، يعني المهنة اللي بنتوارثها جيل بعد جيل في دمياط واللي عايش عليها معظم أبناء دمياط. والصنع طبعا شوية فوق وشوية تحت، بس مش مشكلة، سوق وبيفرض نفسه على اللي بيشتغلوا فيه. كنا بنتحمل أنا وولادي أيام الركود لغاية ما تعدي ويجي موسم فيه حركة ونشاط، وربنا بيعوضنا والحمد لله. مرت سنين وكبرت أسرتي وبقينا ستة حضرات، ومع السنين اللي بتمر والعمر اللي بيعدي الجسم بيضعف والأمراض بتزيد. والأمراض اللي صابتني بقى كوم، والمرض اللي صاب عينيا كوم تاني خالص. جريت على المستشفيات وما بين كشف وأشعة وتحاليل وعلاج، وفي النهاية طلع التقرير اللي بيقول: المريض يعاني من انفصال شبكي كلي مع تليف بالجسم الزجاجي بالعين اليسرى، والعين لا تبصر الضوء. الكلام ده حضرات معناه ان ارجع بيتي واقعد من غير شغل، لان انا راجل صنايعي مش هعرف اشتغل من غير ما اشوف، وحالتي المرضيه دي مش هتسمح لي خالص اني اعرف اعيش انا واسرتي اللي محتاجه تاكل وتشرب. طيب معنى كده كان لازم نتحرك وندور على اي حاجه تسندنا ونعيش منها. قمت رايح للشؤون الاجتماعية، حكيت لهم على ظروفي كلها. قالوا لي: خلاص يا سيدي، أنا فهمت كل ظروفك وظروف أسرتك، إيه بقى المطلوب مننا إحنا كشؤون اجتماعية؟ تساعدونا يا سعادة البيه. يا سعادة البيه، احنا محتاجين معاش ناكل منه. تعالوا يا بيه ادرسوا حالتنا على الطبيعة، هتشوفوا بنفسكم ظروفنا الصعبة، وأنا واثق إنكم هتصرفونا معاش ومساعدات تساعدنا. بصلي حضرته من فوق لتحت، وبعدين قعد في جنب يشرب الشاي ابو نعناع اللي صبح جابهوله، وفين وفين على ما قال لي: طيب خلاص، احنا ندرس الحالة ونعمل بحث اجتماعي، وانت وظروفك بقى يا محترم. شوية سكر يا صبحي، الشاي دلع يا ابني. ومشيت يا حضرات، وفاتت ايام وشهور ومفيش أي حاجة بتحصل ولا حد عبرني، وإحنا تعبانين قوي يا جماعة، إحنا مش قادرين نعيش بجد. قلت أعمل إيه؟ قلت أكتب شكوى وأبعتها، وكل أمل إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين عشان يساعدوني عشان أعرف أعيش أنا وأسرتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.